الراديو 90-90 هواها مصر. يا سلام في قعدة سلطنة كده، قلت أقلب في دفاتر المزيكا القديمة، قوم إيه لقيت غنوة كده البلبل الشرق وكروان الفن وعندليب الشعب شفشق جلال. الغنوة بتقول: شيخ البلد خلف ولد يا فرحته، قلبه انشرح عمل فرح لخلفته، شيخ البلد شيخ البلد. يا سلام يا عم شفيق. الغنوة دي بقى من كلمات الشاعر علي الجندي وتلحين شفيق جلال شخصيا. أنا الصراحة اتسلطنت قوي كده وعجبتني الغنوة، وقعدت أعيدها مرة واتنين وتلاتة، ما أنا ياما سمعتها زمان كتير برضه. وفي الرابعة سألت نفسي: ألا هو مين شيخ البلد ده أساسا؟ ويطلع مين ابنه في الكوتشينة علشان يتعمل له فرح والكل فيه يتعزم؟ ألا مين دول وليه كده؟ السؤال ناقح في نافوخي بشكل بصراحة ضايقني، وقلت ما بدهاش بقى، أنا لازم أعرف مين شيخ البلد وإيه حكايته. الموضوع طول معايا الصراحة، لأ، ولقيت إجابة على طول قلت أحكيها لكم. الموضوع يا سادة بدأ في جورجيا. أيوة جورجيا، زي ما بقولك كده، في جورجيا اتولد غلام اسمه إبرام شينجي كاشفيلي. ما تسألنيش بقى يعني ايه الاسم الأخراني ده، بقى أنا حفظته بالعافية، ده يدوبك ستفت الحروف في بقي. المهم إبرام ده اتاخد من جورجيا وقعد يتنقل من تاجر عبيد للتاني لحد ما استقر في حوزة محمد بيك أبو الدهب، اللي هو كان الدراع اليمين لعلي بيك الكبير، صاحب أول محاولة للاستقلال عن الخلافة العثمانية. المهم محمد بيك أبو الدهب اشترى إبرام ده وسماه إبراهيم، سهلة يعني، ما هي دي أصل دي. ومن كتر إعجابه بإبراهيم جوزوا أخته وش، وشارك إبراهيم بيك في حروب علي بيك الكبير باعتباره أحد مماليك أبو الدهب. زي ما بقولك كده، ولما أبو الدهب خان علي بيك الكبير وسلم مصر من تاني للعثمانيين، إبراهيم بيك ده طبعاً باع القضية ومشي ورا أبو الدهب، والدنيا حلوت معاه والزهر لعب وياه، والدنيا بقت منجة بالمكسرات. قوم أبو الدهب يموت في عكة، قوم إبراهيم بيك يستولي على ثروته ويبقى حاجة كده آخر قبها. وقام اتحالف بقى مع مراد بيك أحد قواد الجيش، وقسموا السلطة بينهم بعد ما راضوا الوالي العثماني، وبقى مراد بيك هو قائد الجيش وإبراهيم بيك هو شيخ البلد، والدنيا زهزهت معه والبلية لعبت أحلى لعب. وخلف إبراهيم بيك ده عيل كده، وقام عامل ليلة ولا ألف ليلة وليلة، وزع فلوس بقى وهدايا وعمل ولايم للي رايح واللي جاي، وكانت يا عم حاجة كده فوق الخيال بشويتين. وكان لما حد يسأل هو فيه إيه يقولوله: شيخ البلد خلف ولد، عنها يا عمي وبقت مثل وداير وساير من يومها. بس على فكرة الزهر ما بيلعبش على طول، والبلية جه عليها وقت ووقفت. صحي إبراهيم بيك شيخ البلد، لقى الفرنسوية فوق دماغه ونازلين من اسكندرية على القاهرة. حاول بقى هو ومراد بيك انهم يقفوا قدامهم، بس ايه بعيد عنك، هزيمتهم ما كانش ليها زي، وانسحبوا للصعيد، وفي الآخر اتصالحوا مع كليبر. والتاريخ هيفتكر لمراد بيك ده إنه ساعد كليبر في ضرب الثورة بتاعت القاهرة التانية، ولولا خيانته كان شباب القاهرة قضوا على الفرنسوية خالص. بس الله غالب، تلف الأيام ويموت مراد بيك في نفس السنة اللي خرجت فيها الحملة الفرنسية من مصر. أما إبراهيم بيك تلف به الأيام ويحاول يخدع محمد علي باشا اللي بيطرده، لحد ما يموت إبراهيم بيك شريداً في دنقلة بأسوان. شوف يا أخي الدنيا، وشوف شيخ البلد اللي خلف ولد، وسبحان مغير الأحوال.